بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، اللهم أمين. إن شاء الله عز وجل مع هذا الكتاب الكريم المبارك الذي يتناول طرفا من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين علمهم وأدبهم ورباهم الرسول الكريم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن بن رأفت الباشا، الذي يتناول طرفا ويضع نقطا حول حياة هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم، ونبدأ بالصحابي الأول الذي ذكر في هذا الكتاب، وهو سيدنا أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، والذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال: كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء أو الرميصاء الشهادتين، وأترعت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يعني ملأت فؤاده بحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فشغف أنس به حبا على السماع ولا غرو، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا، وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة، أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه. قال: لم يمض على ذلك طويل وقت حتى سرى في يثرب المحظوظة المغبوطة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب، وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب. قال: وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء صلى الله عليه وسلم، فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار، لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. يعني سيدنا أنس ومن معه في كل صباح يذهبون لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون قدومه، ولكنه لا يأتي فيعود محزونا. قال: وفي ذات صباح شذي الأنداء، يعني مطيب ومعطر، وفي ذات صباح شذي الأنداء نضير الرواء، هتف رجال في يثرب إن محمدا وصاحبه غدوا قريبين من المدينة، يعني أوشكوا على الدخول، فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير صلى الله عليه وسلم، ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات، تتخللهم أسراب من صغار الفتيان تزغرد على وجوههم فرحة تغمر قلوبهم الصغيرة وتترع أفئدتهم الفتية. وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق أبي بكر، ومضيا بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان. أما النسوة المخدرات، يعني التي تجلس في بيتها، التي تستقر في الخدور يعني في البيوت، أما النسوة المخدرات والصبايا الصغيرات فقد علون سطوح المنازل وجعلن يتراءين، يعني ينظرون من بعيد، وجعلن يتراءين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقولن: أيهم هو أيهم هو، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. قال: فكان ذلك اليوم يوما مشهودا، ظل أنس بن مالك يذكره حتى نيف على المئة من عمره، حتى وصل إلى المئة وزيادة من عمره رضي الله عنه. قال: ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها وذؤابتاه تنوسان على جبينه. الذؤاب اللي هو الشعر المطفور، يعني تتحركان وقد تدليتا على جبينه. قال: ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، يعني إلا وقد أهداك بهدية، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. قال: فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، يعني فرح، وأقبل بوجه طلق عليه رضي الله عنه. يعني هش النبي صلى الله عليه وسلم وبش، يعني ظهر الفرح والسرور في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، ومسح رأسه بيده الشريفة، ومسح ذؤابته بأنامله الندية، وضمه إلى أهله. قال: كان أنس بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا في العاشرة من عمره، يوم سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، يعني إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات، نهل فيها من هديه، يعني شرب أول الشرب، ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره، وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه، يعني من خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم. وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم يظفر به ولد من والد، وذاق من نبيل شمائله وجليل خصائله ما تغبطه عليه الدنيا. قال: فلنترك لأنس رضي الله عنه الحديث عن بعض الصور الوضاءة من هذه المعاملة الكريمة التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو بها أدرى وعلى وصفها أقوى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أحسن الناس خلقا، وأرحبهم صدرا، وأوفرهم حنانا. قال: فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت، وقصدت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت نعم إني ذاهب الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا صغره، يعني استعمل صيغة التصغير، صغره تحببا وتدليلا، فتارة يناديه يا أنيس وأخرى يا بني، وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه. من ذلك قوله له: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، صلى الله عليه وسلم. قال: عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نيفا وثمانين عاما، نيفا وثمانين عاما يعني زيادة على 80 عاما، ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأترع فيها العقول فقها من فقه النبوة، وأحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذاعه في الناس من شريف أقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وجليل أفعاله. وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد مرجعا للمسلمين، يفزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر، ويعولون عليه كلما استغلق على أفهامهم حكم، يعني يعتمدون. من ذلك أن بعض الممارين في الدين جعلوا يتكلمون في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فسألوه في ذلك فقال: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون، يعني يتنازعون يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. قال: ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة، فكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمعة على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه صلى الله عليه وسلم، حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله، يحب ما أحب ويكره ما كره، وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان: يوم لقائه معه أول مرة، ويوم مفارقته له آخر مرة، فإذا ذكر اليوم الأول يوم اللقاء ساعد به وانتشى، وإذا خطر له اليوم الثاني انتحب وبكى وأبكى من حوله من الناس. وكثيرا ما كان يقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا، ورأيته يوم قبض منا، فلم أر يومين يشبهانهما. ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء، وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء. وكان آخر نظرة نظرتها إليه يوم الاثنين، حين كشفت الستارة عن حجرته صلى الله عليه وسلم، فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف، وكان الناس يومئذ وقوفا خلف أبي بكر ينظرون إليه، وقد كادوا أن يضطربوا، فأشار إليهم أبو بكر أن يثبتوا. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم، فما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجهه صلى الله عليه وسلم حين واريناه ترابه. قال: ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه رأى من أولاده وحفادته ما يزيد على 100. وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا، يعني ما يقرب من 100 سنة، وفوقه 3 سنوات. وكان أنس رضوان الله عليه شديد الرجاء لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، فكثيرا ما كان يقول: إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فأقول له: يا رسول الله، هذا خويدمك أنيس. ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ظل يقولها حتى مات. وقد أوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفن معه، فوضعت بين جنبه وقميصه هنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير، فقد عاش في كنف الرسول، يعني في رعاية وفي حرز الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملات، وكان 2 في رواية حديثه صلى الله عليه وسلم هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر، وجزاه الله هو وأمه الغميصاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رضي الله عن الصحابي الكريم أنس بن مالك، وجمعنا الله به وبرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.